لو حلق شاربه هل يقال؟ خلاف السنة، خلاف السنة، والغص هو الرسول قال غصوا، ما قال احلقوا، غصوا. أحسن الله عليك، هو خلاف السنة، لكن هل يقال أنه مكروه أو لا يجوز؟ الأقرب الكراهة، الأقرب الكراهة، لأن خلاف النص. يعني التحريم ما له وجه. محل نظر. وقال أنه مثلث. محل نظر، نعم. قوله أحسن الله، ويقلم أظفاره مخالفة. نعم. التقييد مخالفة. ما أعرف، أنا ما أعرف هذا الشيء. يقول يقلم أظفاره ويكفي. لله والإسراء، نعم.